بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا نزل منزلا. والسنة النبوية جاءت بالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأن من جاء بهذا التعوذ العظيم المبارك فإنه يسلم في كل مكان ينزله إذا أتى بهذا التعوذ المبارك. قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قوله من نزل منزلا، هذا يتناول أيها الإخوة المستمعون الكرام كل منزل، سواء كان منزلا مؤقتا مثل مكان في البر يبيت فيه السائر، أو مثلا غرفة يستأجرها في فندق أو نحوه ليبيت فيها ليلة أو ليلتين، أو بيتا يستأجره ليسكنه شهورا أو بعض السنوات، أو كذلك بيتا يبنيه ويسكنه ليستقر فيه. فهذا الدعاء يتناول ذلك كله. في أول النزول يأتي بهذه الدعوة الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات. ومعنى ألوذ أي أعتصم وألتجأ، مستعيدا بالله طالبا حمايته وحفظه. وقوله بكلمات الله التامات أي التي لا يلحقها نقص ولا يعتريها نقص، فهي كاملة لا نقص فيها، تامة لا خلل فيها. وقوله من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق فيه شر، من شر كل مخلوق فيه شر. قال: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا فيه الإرشاد إلى التعوذ بأسماء الله وصفاته، بدلا لما كان عليه أهل الجاهلية من التعوذ بالشياطين والالتجاء إليها، وهذا من الشرك الناقل من ملة الإسلام. وقوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، أي أن من قال هذه الكلمات حفظه الله سبحانه. وقوله شيء نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد العموم، أي أي شيء كان، يعني سواء من الوحوش أو مثلا الشياطين أو العداء المعتدين من الإنس أو الهوام والدواب وأشياء من هذا القبيل. قال: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقوله حتى يرتحل من منزله ذلك يفيد أن هذه الدعوة أو هذا التعوذ يحتاج أن يقوله في كل منزل، لا يكفي أن يقوله في منزل واحد، بل يقوله في كل منزل. ومن القصص اللطيفة في هذا الباب قصة للقرطبي المفسر المعروف رحمه الله تعالى. يذكر رحمه الله أنه منذ سمع هذا الحديث وهو يعمل به، ويقول: مرة سكنت في منطقة بت فيها ليلة فلدغتني عقرب، يقول: فلما أصبحت تفكرت فإذا بي كنت قد نسيت، أن أقول هذا الدعاء، وإلا يقول إنه واظب عليه من أول ما استمع إليه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. رواه أبو داود. والأسود الشخص. قال الخطابي: وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض. قال: والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال: ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين. وهذا الحديث وقد رواه أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن فيه ذكر هذه الدعوة التي فيها التعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل شر احتوت عليه الأرض، لأنه يقول في هذا الدعاء: من شرك أي شر الأرض وشر ما فيك، أي كل شر احتوت عليه الأرض، وكذلك شر كل ما يدب الأرض أي من حيوانات وهوام وسباع وغير ذلك من الأشياء التي تدب على الأرض. كذلك التعوذ من أسد وأسود. والأسد الحيوان المعروف والمراد جميع السباع، والأسود الشخص كما قال، أي كل شخص يعني يخشى الإنسان على نفسه منه. وقوله: ومن الحية والعقرب. الحية معروفة والعقرب أيضا معروف، ومن ساكن البلد أي ما يكون في البلد من شياطين أو نحو ذلك. ووالد وما ولد فسره النووي رحمه الله فيما نقله عن بعض أهل العلم أنه يحتمل أن يكون الوالد إبليس وما ولد الشياطين، وأن المقصود بذلك إبليس وجنوده. وهذا الحديث من حيث الإسناد حديث ضعيف فيه من هو متكلم فيه، حديث من حيث الإسناد حديث ضعيف فيه من هو متكلم فيه، ولهذا إنما يعمل بالحديث المتقدم وهو في صحيح مسلم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. وهذا الباب فيه أدب من آداب السفر، ألا وهو أن السفر فيه اغتراب وبعد عن الأولاد وغياب عن مصالح الإنسان وأموره في بلده. فالأصل أن المسافر سافر لحاجة ولقضاء أمر ما، فينبغي عليه عندما ينتهي الأمر أن يرجع ويبادر إلى الرجوع فور انقضاء حاجته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. ومعنى نهمته أي مقصوده من السفر. قوله السفر قطعة من العذاب أي جزء من العذاب. المراد بالعذاب هنا ليس العقوبة، لأن السفر قد يكون سفرا، سفر طاعة وعبادة ليس فيه إلا الأجر والمثوبة، لكن المراد بالعذاب ما يحصل للإنسان من ألم الغربة والتعب والركوب والارتحال فالسفر قطعة من العذاب بهذا الاعتبار. وأيضا باعتبار ما ذكر أيضا في الحديث في قوله يمنع أحدكم طعامه، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، والمنع هنا ليس المراد منعا كاملا، لكنه لا يهنأ الإنسان بالطعام أو الشراب أو النوم لاغترابه والمشقة التي تحصل له في السفر وخروجه عن معتاده ومألوفه في فراشه وطعامه وشرابه. ولهذا قال فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته ومقصوده من السفر فليعجل إلى أهله، أي بالرجوع إلى أهله. وأيضا الرجوع إلى الأهل لأن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فما ينبغي أن يغيب عنهم تاركا للبيت الذي هو مسؤول عنه، فإذا قضى حاجته ومصلحته فليبادر للرجوع إلى بيته لمتابعة أمور البيت والعناية بالأولاد والقيام بهذه المسؤولية العظيمة التي يسأله الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة، بخلاف من لا يلقي بالا لبيته ولا يهتم بأولاده ولا بأسرته ويذهب هنا وهناك ولا يبالي بهذا الأمر. والحديث جاء بالتعجيل إلى الأهل فورا قضاء الإنسان مصلحته وحاجته. قال رحمه الله تعالى باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكرهته في الليل غير حاجة. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، متفق عليه. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية، متفق عليه. هذه الترجمة معاشر المستمعين فيها أدب من آداب السفر المهمة بينه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو أن المسافر إذا أطال السفر فإنه لا يدخل على أهله ليلا، لا يدخل على أهله ليلا. وجاء في بعض الأحاديث ما يوضح السبب في النهي عن الدخول حتى لا يجد عندما يدخل شيئا ينفره من أهله، بحيث لا تكون متهيئة له، حتى لا تكون زوجته متهيئة له متمشطة متجملة. ولهذا قال في الحديث كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. فإذا جاء في الليل وبغتهم ليلا قد لا يجد من التهيئ ونحو ذلك ما يبتغيه، ولهذا كان كما جاء في الحديث يأتي أهله عليه الصلاة والسلام غدوة أو عشية. لكن إذا كما هو الواقع الآن في هذا الزمان من حيث توفر وسائل الاتصال وبلغهم تحديدا متى سيصل في أي ساعة، كان يقول الحادي عشر ليلا الثاني عشر ليلا ويحدد لهم الوقت ويعرفون مجيئه حتى لو كان بعد طول غيبة فإن مجيئه حينئذ لا يكون على غرة، فتتمكن الزوجة من التأهب والتزين والاستعداد، وإذا دخل لا يجد ما يكره أو تنفر منه نفسه. ففي مثل هذا لا حرج عليه أن يدخل على أهله في أي ساعة شاءها عند وصوله من ليل أو نهار، لأن هذا الدخول لا يعتبر مفاجئا ولا يعتبر على غرة، وتتمكن فيه المرأة من التهيؤ والاستعداد. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته. فيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا، وعن أنس قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، رواه مسلم. هذه الكلمات العظيمة آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون يشرع أن يقولها المسافر إذا قفل في البلد الذي ذهب إليه، إذا تحرك راجعا إلى بلده، وأيضا يقولها إذا أقبل على البلد ورأى بلدته. إذا رأى بلدته ورأى جدران بلدته فإنه يشرع له أن يقول هذه الكلمات. وسبق شرح معناها آيبون أي راجعون إلى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامر، تائبون أي مما ارتكبناه من ذنوب وخطايا، عابدون لله سبحانه وتعالى، لربنا حامدون أي على نعمه ومننه وعلى أسمائه وصفاته. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، متفق عليه. وهذه من السنن العظيمة التي يشرع للمسافر أول ما يصل إلى بلده أن يذهب إلى المسجد الذي إلى جوار بيته والذي دائما يصلي فيه الصلوات، فيبدأ به قبل أن يذهب إلى البيت ويصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، وفيها صلته بالله وفيها المبادرة إلى شكر الله عز وجل عند الوصول من السفر من مقدمه، مقدما الصلة بالله والعباد والعبادة له على الصلة بالمخلوقين. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه سنة مؤكدة فعلها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وحث عليها، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر رضي الله عنه: أدخلت المسجد وصليت؟ قال: لا. قال: ادخل المسجد وصلي ركعتين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم سفر المرأة وحدها. وهذا آخر الأبواب المتعلقة بآداب السفر، وهذه الترجمة فيها تحريم سفر المرأة وحدها أي بدون محرم. وأورد حديثين، الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، متفق عليه. وقوله لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر الله الإيمان بالله لأن الله هو المقصود المعبود، واليوم الآخر لأنه دار الجزاء والحساب. وقوله لا يحل امرأة يتناول المرأة الكبيرة والصغيرة، ويتناول المرأة سواء كانت وحدها أو مجموعة من النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل امرأة، فيشمل ذلك كله. وهذا فيه اشتراط وجود المحرم لسفر المرأة أي سفر كان، سواء كان الحج أو العمرة كما سيأتي، أو سفر تجارة أو سفر زيارة للأقارب أو سفر علاج أو غير ذلك، لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا ليس من التشديد على المرأة والتضييق عليها، بل من باب إكرامها وصيانتها والعمل على حفظها وإبعادها عن شر من يفكر في الاعتداء عليها. والواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تحرص على لزوم شرعه، وأن تعلم أن أحكام الله سبحانه وتعالى المتعلقة بها والمختصة بها ليس فيها إلا الخير للمرأة والصلاح والفلاح لها في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. وهذا كله كما سبق من الصيانة والرعاية للمرأة والحفظ لها. وقوله لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، هذا في تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأن في ذلك مفاسد عظيمة جدا على المرأة والرجل على حد سواء. وكذلك تحريم سفر المرأة مع غير ذي محرم لها، وحتى لو كان السفر حجا أو عمرة أو نحو ذلك فإنه لا يجوز لها ذلك. فهذا الأمر فيه من الخطورة ما فيه، وفيه من مضرة ما فيه، والشريعة الإسلامية لا تأتي بالنهي إلا لما فيه من المضرة والمفسدة، فإن الله لا يأمر عباده إلا بما فيه فلاحهم وسعادتهم، ولا ينهاهم إلا عن ما فيه الشر والضرر عليهم في الدنيا والآخرة. والواجب أن تتلقى أحكام الشريعة بالقبول، فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب.